بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في سب الدهر أن هذا مما لا ينبغي للمسلم، وسب الدهر يشمل أشياء كثيرة، يعني سب جميع الحوادث. إذا لعن الدهر أو سب الدهر فإنه يحصل يعني في جميع ما يحصل في الدهر من اللعن، لعن الأيام أو الليالي أو الزمان أو غير ذلك. وفي هذا الحديث خاص بالريح، والريح مدبرة بتدبير الله تعالى، فسبها ضعف في الإيمان وضعف في العقل. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى هذه السنة عند هبوب الريح، وفيه عبودية لله تعالى وطاعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الدعاء عظيم، إذا هبت الريح فسأل المسلم ربه تبارك وتعالى بقوله: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا يدل على الإيمان والاعتماد على الله تعالى وسؤال الله تبارك وتعالى الخير والاستعادة بالله تبارك وتعالى من الشرور كلها. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: لما كان سب الريح وغيرها من المخلوقات نقصا في الإيمان وقدحا في التوحيد، نبه المؤلف على ذلك ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعفه، والإيمان يزيد وينقص، والتوحيد يزيد وينقص، وسب الريح ينقص الإيمان، لأن الريح مخلوق مدبر يرسل بالخير والشر، فلا يسب الريح، بل يعمل المؤمن بما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي بن كعب مرفوعا: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وجاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك. الحديث. وجاء في هذا أيضا الدعاء: اللهم لا تجعلها ريحا واجعلها رياحا، واجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. فهذا هو المشروع للمؤمن عند هبوب الريح، وأن يجعلها رياحا لا ريحا، لأن الله أرسل الريح لهلاك قوم هود، أما الرياح فقد جعلها الله مبشرات ورحمة، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وهذا هو كمال التوحيد والإيمان، أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لا يسب الريح ولا يسب غيرها من المخلوقات التي لم يشرع الله سبها. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً.